يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس ده حديث جميل أوي وحلو جدا جدا. قال لي عن النعمان ابن بشير، فاكرينه بقى خدناه امبارح بقى أول امبارح، اتكلمنا عن النعمان ابن بشير اللي هو ايه، أول صحابي اتولد للأنصار فين؟ في المدينة، ومولده كان دليل على ايه؟ على كذب اليهود اللي قالوا ما فيش حد هيخلف ابدا. والحمد لله مولانا النعمان ابن بشير رضي الله عنه وارضاه انتقل الى رحمة الله في حمص سنة 64. انتقل الى رحمة الله في حمص لان ايه اللي وداهم حمص؟ سيدنا عمر كان منع الصحابة تخرج بره، زمن سيدنا أبو بكر كان لسه ما فتحهاش. لما انتقل سيدنا عمر بن الخطاب للرفيق الأعلى يوم 30 شهر ذي الحجة سنة 23، سيدنا عثمان بحبح شوية على الناس، اللي عايز يقعد في المدينة يقعد، واللي عايز إيه يمشي يمشي. فمش كتير منهم راحوا فين؟ اللي جه مصر، اللي راح العراق، اللي راح سوريا، دي الدول اللي إيه اللي حواليهم، لان طبعا المواصلات ما كانتش يعني قويه زي النهارده كده يقدر يروح بعيد. وفي نفس الوقت بلاد الشام فيها ميه وفيها خضره وفيها يعني فواكه وخضروات وحاجات محرومين منها فين؟ في شبه الجزيره العربيه كمجتمع برضه صحراوي قوي. طيب النعمان ابن بشير روى 114 حديث، 114 حديث. قال سمعت رضي الله عنهم، عشان هو صحابي وابو مين؟ وابو صحابي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني انا ما حدش حكالي، انا سمعت بايه، علشان كده قلت لك ده راوي، والسماع بالتلقي، فالرسول بيتكلم وانا بسمع، الرسول يؤدي وانا اتحمل، اسمها الاداء والتحمل. يقول لي سمعت، أي حالة كونه يقول، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والموضوع الأحكام التكليفية الشرعية الخمسة. صلاة الصبح حكمها إيه؟ قلناها المرة اللي فاتت، حكم صلاة الصبح ايه؟ سنة مؤكدة واجب. طيب صلاة الضحى سنة، اكل المكرونة جائز، تاكل في الشارع مكروه، تشرب خمرة، دي الاحكام التكليفية اختصروها في حلال وايه وحرام. وقلت لكم ايه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاجتين، مبشرين و منذري، ولمن خاف مقام ربه جن لأنه خاف من الله ففعل ما أراد، وجن لأنه خاف من الله فابتعد عما نهى الله. هذا يسيل، ولمن خاف مقام ربه جنته. طيب الحلال اللي هو الواجب والمستحب، الحرام يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. انت سبت الخمره ليه؟ عشان الخمره مره ومضره للكبد، والواحد لو يشرب عصير افوكاتو احسن. في ربنا هنا؟ مش ربنا، الراجل لا خد لا ثواب ولا خد ايه عقاب. شربت خمر ليه يا مولانا؟ عشان الخمره حرام اصلا. وقول بقى بعد حرام اللي انت ايه انت عايزه. واحد بيجامع مراته ياخد ثواب ولا ما ياخدش؟ ياخد ليه؟ ليه ياخد ثواب؟ انت بتتكلمش عشان انت اصلا مراتك ميته وعايش لوحدك وفاقد شيء لا يعطيه، ما تتكلمش يا مولاي. لا لا ما تعودش اتكلم مع اعزب، تتجوز تعال اتكلم معاك اعزب، انا ما بتكلمش مع اعزب. الجواز يكون عنده مراته، انت ما عندكش مراتك ما تتكلمش، فاقد الشيء لا يعطيه، صلى على النبي. نعم الشهد يا مولانا. نعم يجامع مراته ياخد ثواب؟ ياخذ ثواب الرسول لقلم شمع، وفي بضع احدكم ايها صدقه، بس الثواب امتى؟ نيتك انك انت تحمي نفسك من الزنا وتحمي مراتك من الزنا وتجيب عيل يعبد الله، هنا يجي الثواب. انما لا في دماغه ربنا ولا في دماغه الحلال والحرام، بس في دماغه واحده عجباه، يبقى فين الثواب؟ خلي بالك عشان في نقط رفيعه كده بتجيب لك، انما الاعمال ايها بالنيات. طيب الحلال واضح واضح، والحرام واضح واضح، وبينهما امور ايه؟ الامور المشتبهات دي مختلف فيها. طب اعمل ايه؟ قال لي يا سيدي ان قدرت تاخد بالاحوط خد، ان ما قدرتش لا يكلف الله نفسا الا ايها. لمس المرأة ينقض الوضوء ولا ما ينقضش عند أبو حنيفة؟ ينقض ولا ما ينقضش؟ أيوة في واحد قال ما أبو حنيفة ينقض ولا ما ينقضش؟ ما ينقضش ما ينقضش. الإمام أبو حنيفة رحمه الله عنده لمس المرأة ما ينقضش. طيب رأيه جاب دليل، قلنا له أو لامستم النساء، قال يعني جامع لغة لغة. شفت شفت بيختلف هنا اللغة، مش يقول لك ظاهر وباطن، لا ده لغة. يجي الإمام الشافعي يقول لك لا ينقض، إيه دليلك يا مولانا؟ يقول لك أو لامستم الإها، ما هو أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم الإها النساء، يبقى لمس المرأة ينقض الإها الوضوء. طب أني مرأة، المحارم ولا الأجانب؟ يعني المحارم كل امرأة ما ينفعش تتجوزها. طب ومين الأجانب؟ مع جواز السفر يعني؟ لا، كل امرأة ينفع إيها تتجوزها. مراتك أجانب ولا محارم؟ اوعى تغلط اوعى تغلط. مين قال محارم؟ ازاي تتجوز أمك؟ اهو الناس الكلام ما عجبهمش سابونا ومشوا. خلي الشغل ينفعكم، خلي الشغل ينفعكم، خلاص ما خلي ينفعكم. خلاص محارم ولا أجانب؟ مراتك أجانب ولا ازاي اتجوزتها؟ أنا بقى عاوز أبعد عن الشر وأغنيله، خلاص يا سيدي اتوضى. وأنت هتتوضى بمية نار؟ هتتوضى بمية عادية. طيب تعالى تاني، الإمام الشافعي عنده غسل الرأس، مسح الرأس قد إيه؟ جزء من شعره. الإمام مالك الرأس كلها. فراح الإمام الشافعي مبدأ وسياسة في مذهبه، لما يجي اختلاف ياخذ بالاحوط، قال لك الواجب جزء من شعره، ومسح الراس كلها سنه. مسح الراس ايه؟ او خد بالاحوط. اللي ياكل لحمه جمل نقض وضوء ولا ما نقضش؟ يعني السؤال بس واضح، يعني انا واحد كان لحمه جمل، ربنا يوعدك كده واحد يفطرك كده كبده جملي تقعد تقرقش فيها، أو ما تقعد تقرقش تنضغ فيها كده ما تتندرش، تعوز تعزم واحد كده بحيث ياكل وما ياكلش، تدي له حته جملي قد كده واربعة جرام هيقعد ياكل فيها ساعه وفي الاخر مش هياكلها وخلاص. اللي بيعرف يعملوا الكبده الجملي ماتوا من زمان. السؤال، كل حته لحمه جملي عملنا له كفته جملي بالرز عشان ما تفكش يا مولانا؟ نعم. تعرف اللحمه اللي كلتها دي لحم زي السكر، دي لحمه جمل يا ولادي، هي حرام ولا حرام ولا حاجة؟ كل يا مولانا لحمة جمل. أتوضى ولا ما توضاش؟ أحمد بن حنبل قال لك تتوضى، الجمهور قال لا، الجمهور قال إيه؟ قال لا يا سيدي. الإمام الشافعي قال لك ما تتوضى، وأنت تتوضى بمية نار، سنة أنك أنت لو كلت لحمة جمل إيه تتوضى، خد الكبيرة. ويستحب أن تتوضأ من كل طعام مسته النار، يعني اللي كل طعمية يستحب يتوضى. الطعمية دي دخلت النار ولا ما دخلتش؟ إلا لو تعملت بالطاقة الشمسية، ده موضوع تاني، موضوع بسيط اهو. يبقى خد بالإيه؟ طب يقول لك فلان ده زاهد، يعني إيه زاهد؟ يعني الدنيا مش في قلبه بس في إيده، إنما أنا هو أنا زاهد ولا زاهد ولا حاجة، أنا ما عنديش عربية، لو عندي عربية يبان زهدي، فهمت؟ لكن الزهد عن من؟ عن ملك، لكن اللي ما عندوش ما يبقاش ايه؟ مش زاهد. زاهد تقي، يعني تقي بيخاف من ربنا، ورع. العباره دي اقول لك فلان ده زاهد تقي ورع، يسمعها كده ورا بعض، فهمتها؟ كان ابويا الله يرحمه لما يقعد يشتمنا يقول لنا يا حلب يا غجر يا نور، وانا مش عارف ولا حاجه من الثلاثه دول، فكنت فاكر ان ابويا بيتكلم لغات اجنبيه. يا حلم يا غجر يا ايه يا نور. ثلاثه واربعه طبعا ليهم ليهم معاني، بس عرفناهم لما مات الله يرحمه. بس عرفت يا حلب يا غجر يا ايه يا نور، عرفتهم؟ فاهم معناهم؟ ليهم ظاهر بقى وليهم باطن بقى. الظاهر ان دي شتيمه، لكن الباطن دي اسماء قبائل وناس عايشه. فهمتها؟ طيب هقول لك برضه الظاهر خلينا الحمراء الاهلي، لا ده الباطن برشلونه بيلبس احمر. دخل نفسنا في مشكله ظاهر وباطن دي مش هنخلص ومش هتقدر تمسكه ولا هتعرف تجيبه منين. ويقول لك الظاهر والباطن، الظاهر ده بتاعنا والباطن ده بتاع الامام، والامام مستخبي ومحدش بيشوفه الا مين. يبقى انت عم جبته منين بقى ده بقى؟ لكن الاسلام تركتكم على المحجه الايه؟ الرسول واضح يا ابني، الرسول واضح وضوح الشمس. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، 1 2 3 4 5 6 واضح. واحل الله البيع وحرمه، كله واضح، مفيش حاجه مستخبيه. طيب ركز مع اخوك. فقال لي الورع ترك المختلف فيه، خد بالايه؟ بالاحوط، خد بالاسلم، ده معنى كلمه ايه؟ ورع. طيب لا يعلمهن كثير من الناس، ما هو مش كل الناس عارفه الاختلافات ولا كل الناس عارفه الاراء. يعرفها اهل مين؟ اهل العلم. طب اهل العلم جابوها منين؟ عشان بيذاكروا. طب الشريعه دي اصلا حلال وحرام ده جبتوه منين؟ من 4 حاجات، من القران والسنه والاجماع والقياس. فهمتوها؟ القران ربنا بيقول اهو واحل الله البيع. طيب السنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغبن. ايه الغبن؟ الخداع في البيع. بكم ده يا مولانا؟ مش هنختلف، اعرف ان احنا هنختلف. تركب تاكسي في عداد، العداد عطلان والله يا مولانا، هتاخد كام يا مولانا؟ اطلع يا مولانا مش عارف ايه اللي خدوا عملوا ايه، ويقعد ايه يعيش لك في الدور. يبقى المواصله ب 15 جنيه تيجي تنزل يقول لك 50 جنيه، تيجي تكلمه يقعد بقى يحسسك ان ال 35 جنيه الفرق دول اللي هيعدلوا ميزانيه البنك الفيدرالي في امريكا عشان يرخص الذهب. يحسسك سواء التاكس ان ال 35 جنيه الفرق دول هم اللي هيعدلوا ايه؟ مش مصر، ده هيعدلوا امريكا. ويقعد يقول لك بقى فرده الكاوتش مش عارف بايه ومش عارف بايه، ويقعد يحكي لك، وفي الاخر تلاقيه سارق التاكس، يعني ما بيدفعش خالص. لا يعلمهن كثير من مين؟ فمن اتقى. اتقي تقي، التقوى البعد، التجنب. الشبهات فقد استبرأ طلب البراءة لمين؟ لدينه وعرضه. أنا هو لبس العمة والطربوش واقف في الشارع، واحدة ست قالت لي يا مولانا عاوز أسأل سؤال، بقف معاها في الشارع وخلي جوزها يتكلم. ايه رايك كده حضرتك؟ ماشي في الشارع شفت مراتك واقفه تكلمني وانا لابس العمه والطربوش، يبقى معناها ايه؟ في الشارع سالك سؤال. طب الشيخ بقى لابس ها فلنة وبنطلون بيضرب مين يا ابني؟ طب هو فرح، هو فرح، يستغفر. تعبان ده، تعبان ده يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، عيب يا بابا، عيب تقول لي ضربك. انا معايا حزامين سود تايكوندو، والله العظيم اقسم بالله كنت بلعب تايكوندو زمان، وعندي حزامين سود جايبهم من العتبه. يبقى قالوا لك اضربه، هفا كل مره يعني. صلى على النبي. شيطان جل وعلا، ربنا بيمنع شياطين الجن لكن شياطين الانس بيسلطهم علينا. بس اول مره اشوف شيطان لابس اصفر، شيطان اسمع اللاوي. يعني ايه استبرأ لدينه وعرضه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع امراته في الشارع، بس كانت منتقبه، عدى 2 كده قال يعني بيغمزوا كده، سيدنا النبي واقف مع الجو استغفر الله يعني كده، تعال على رسلكما انها صفيه دي مراتي. انت بتعمل كده ليه يا رسول الله؟ مش عاوز الشيطان يلعب بيهم. ادي فمن اتقى الايه؟ الشبهات. خلصت. الورقه والقلم تمنع مين؟ الشبهات. مرة عديت على سوبر ماركت كده رحت اشتري منه حاجة، فلقيت الراجل بيقول كلام جميل قوي بتاع المخلل، بيقول له الحساب ناقص 100 جنيه، وصاحب الدكانة بيقول له لا أنا دفعت 100 جنيه. بس بص فلسفة صاحب الدكانة، قال له احنا دفعنا 100 جنيه دي، لا انت أيدتها ولا أنا أيدتها. العين الغلبان بتاع المخلل يعني شعره وقف. أنا حسابي 900 جنيه، أنت بتديني 800 ليه؟ أنت كاتب عندك إنك مديون ب900، وأنا عندي كام؟ 900. إداني 800 على أساس إن فيه 100 جنيه سددها زمان. المئة جنيه دي لا مكتوبة في دفتر التاجر ولا مكتوبة في دفتر مين؟ صاحب السوبر ماركت. طب الكلام ده يصدقه مين؟ أنت بقى لو بتحكم تحكم تقول إيه؟ هو الغلطان صاحب المحل. لا انت ايد، يعني هنقول ان بتاع المخلل غلط، بس انت ايد عندك. لا لا انا ايد ولا هو ايد، بس انا فاكر ان اديته 100 جنيه. ده كلام طبعا يعني كلام استغفر الله العظيم يعني. فمن اتقى الشبهات مولانا. نعم انا نسيت، انا مدين ب15 ولا ب10؟ انا مدين. مين الدائن؟ عم ابراهيم. لو عرفنا أنا مديون ب10 ادفع 10، مديون ب15 ادفع 15. لا أنا لا 15 لا 10، أنا كمدين هديله 15، في احتمال مدين ب10 وفي احتمال مدين ب15. طب الدائن احتمال أنا مسلف الشيخ 10 واحتمال مسلف الشيخ كام؟ 15، أنا هاخد 10. شفت عملت ايه؟ يبقى أنا بديله الكتير وهو بياخد مين؟ القليل، عشان تيجي السماحه ويجي الاحوط. لكن لا، ما دام مش فاكر اديله 10، لما يفتكر انه بنديله الايه؟ 5. نعم نقول تاني. طمر انا مسلفك فلوس، الفلوس دي لا 10 جنيه لا 15 جنيه، انا مش فاكر ولا انت فاكر، يبقى انت ليك عندي كام؟ رد 10 ولا 15؟ ما احنا مش عارفين. فأنا كمدين هديلك بالزيادة 15. طب وانت كداين ما تاخدش الكتير، خد الإليل، عشان أكيد أنا مديون ب10 وأنا احتمال مدين ب15 فبديله بالزيادة. رحت تشتري عيش، الراجل أنا مش فاكر هو له عندي نص جنيه ولا جنيه، يا بتاع العيش انت ليك عندي نص ولا؟ قال لي يا مولانا 50 واحد بيجي ما فيش نص جنيه ولا جنيه، لا يبقى لي لا يبقى له. كل مرة اروح اشتري حاجات تطلع مثلا بمية واحد 91، يديني الفلوس يقول لي يبقى لينا جنيه. طب انا هعمل له ايه؟ كذا مرة له عندنا جنيه، يقعد يلم جنيهات وياخدها مني يوم القيامة. طيب هو الراجل ده له عندي جنيه ولا 50 قرش؟ هو مش فاكر وانا كمان مش فاكر. مولانا اديله الجنيه، ان طلع نص جنيه الحمد لله، وان طلع جنيه احنا سددنا. ده اسمه ورع. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، طلب البراءة لدينه والعرضه. اعملها بقى في العريس اللي جاب لنا شبكة، الشبكة من حق العريس ولا من حق العروسة؟ يا سيدي اديها له وخلي ربنا يكرمك ويفتحها على بنتك بالكتير. طب وانا جبت لها شربات وجبت لها فلنات وجبت لهم 2 كيلو تفاح امريكاني؟ يا عم الحاج فوت خلي ربنا يكرمك. مرة حضرت خناقة، الراجل بيقول كان بيزورنا كل خميس وكنا بنعمل لحمة وفراخ، فقلت له يعني عاوز حق اللحمة والفراخ؟ قال لي قلت له طب نحسب بقى هو كل كم كيلو لحمة وكم كيلو فراخ واخصمهم. مش عارفين. شفت البنات لما يحط دماغه بقى هيعمل ايه؟ والتاني يقول لك اصل انا جبتهم 2 كيلو سكر، راحت مراته قالت ما احنا شربناهم لك، مش هنخلص. طب نعمل ايه؟ يا سيدي خد شبكتك ويبقى فيه مسامحه ويغني الله كل منها وخلاص. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ليه؟ 15 ولا 10؟ عم اديله 10 سيبك منه. الموضوع ده حلال ولا حرام؟ واحنا هنقعد بقى كل حاجه حلال وحرام؟ يبقى سيبك منه، اقعد فوت بقى فوت لحد ما تستهين بالحرام. فيبقى الحرام بالنسبة لك سهل قوي، فلما تعمل الحرام انت مش غضبان. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ انت فترة رمضان عشان عيان، طب لما خفيت. انت فترة رمضان عشان عيان، طب بتشرب سجاير ليه في الشارع؟ هقول لي فترة رمضان عشان عيان يشرب سجاير في الشارع؟ عايز تشرب سجاير، احنا نقول لك السجاير حرام وخلاص، بس اشربها مش قدام الناس، لا ده واقف في البلكونه بيشرب سجاير، لما واحد زعق يقول له انا عيان، هو ده كلام يرضي ربنا؟ ما يرضيش ربنا. ادي فمن استبرأ، خلي بالك اوعى ترمي، هتستهين بالحرام، هتتعود على الحرام، الوقوع في الهاويه بخطوه. الشيطان بيعمل ايه؟ الشيطان بيحاول يزين لك الحرام في لباس الحلال. احنا من حقنا ناخد برضه، طباخ السم ايه ويقعد يطمعك لحد ما يقوي قلبك ويقسيه فيخليك تعمل الحرام وانت مطمئن. ادي بص بقى، كالراعي يرعى حول الحمى، اوعى تمشي بالغنم بتاعك في منطقة فيها ذئاب. الديب لو جه ربنا هيسترها ان شاء الله، ما ربنا بيسترها، بس ولا تلقوا بايديكم الى الايه. فالحته دي معروف ان في بير، ان في عايزين نشرب ميه والحته دي غريقه، يبقى ما شربش الايه، ما شربهمش من الميه على طول، لان ممكن يقعوا. من حام حول الحمى، سعادتك معاك رخصه، لا خش في الكمين فاغشيناهم فهم لا يبصرون، واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم. راح واحد بقى طلع لك بره السد بقى وقال لك هات الرخص، تعمل ايه؟ مولانا الكلام ده ما ينفعش. من حام حول الحمى يوشك ان يقع ايها، خلي فيه مساحه بينك وبين الحرام، خلي فيه احتياطي بينك وبين البحر، ما تقربش للنار عشان ايها ما تتحرقش. شريط القطر بيبقى فيه مسافة يمين وإيها وشمال، اسمها حرم الإيه، حرم الطريق، عشان لو القطر نزل من على القضيب ولا حصل حاجة ما يخشش فينا. يوشك أن يرتع فيه، يقع فيه، ألا أداة تنبيه، ما يجيش بعدها إلا كلام مهم، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه. كل ملك له حاجات بيغير عليها، له حاجات بيقول لك ده خط احمر. ايه الخط الاحمر في الدنيا؟ الحاجه الحرام. الامام السيوطي قال اشد ما في القران ويحذركم الله نفسه. خلي بالك كلنا بنعمل حرام، بس نسال الله ان يتوب علينا، بس خلي بالك هتلعب في الحرام، انت كده بتشتغل مع مين؟ مع ربنا. انت كده بتتحدى مين؟ تحدى ربنا. لو تقدر على ربنا وريني شطارتك. الا ان لكل ملك ايها حمى، فهمتها؟ يقول لك ده فلان ده جاي بقرار جمهوري، ما يمشيش الا بقرار ايها جمهوري، تنقله مين اللي يقف في وشك؟ قرار جمهوري. هنا بقى مين اللي قال حرام؟ ده ربنا. هتلعب في الحرام يبقى انت بتقف قدام مين؟ قدام ربنا. انت قدوا لا، ويحذركم الله ايها نفسه. جي بقى ختمها ختام جميل قوي، الا وان في الجسد مضغه، مضغه حته لحمه بتتاكل، اذا صلحت صلح الايه جسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. الا خلي بالك هيجي كلام مهم، وهي الايه؟ القلب. ركز معي، القلب ده زي ما قال مولانا ابن عطاء الله السكندري اللي مات سنة 709 مدفون في مصر في المقطم، إن القلب هو الحلة، فيها لحمة اللسان بيغرف هيطلع لحم، طب الحلة فيها فول اللسان هيغرف إيه؟ لا أنا عايز يغرف لحمة، هيغرف منين يا مولانا؟ اللي في الحلة بيطلع. فقال لك قلبك ابيض لسانك هيطلع ابيض، قلبك اسود لسانك هيطلع اسود، عشان كده العب مع مين؟ مع القلب. ان الله لا ينظر الى ايه؟ ولكن ينظر الى مين؟ التي فين؟ الصدور. ليه لابس جلابيه مقطعه بس عند الله من اولياء الصالحين؟ ولابس بدلة وقرفطة، شيطان من الشياطين. وقد يكون العكس، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليها. يعني ما تعرفش ربنا بيودي وليته فين. ومن علامات الساعة كثرة الأولياء. الإمام ابن عربي قال كده، قال من علامات الساعة ثلاثة: واحد، كثرة وسائل العلم. النهاردة شوف بقى وسائل العلم قد إيه. اثنين، قلة العلماء، محدش بيقرأ ولا بيذاكر ولا بيحضر للمشايخ. ثلاثة، وكثرة الأولياء. اللي بيصلي الخمس فروض النهاردة في وقتها، أنا أختم له بالعشرة، إنه من أولياء الله الصالحين. هذه المسألة. ألعب مع القلب إزاي؟ قال لك الغزالي في الإحياء حط لك أربع عقبات، انتصر عليهم تفوز. وإن شاء الله بعد رمضان نبقى نحاول نقرأ بداية الهداية. قريناه زمان وموجود على النت، شرح صوت وصورة، شرحناه أيام يعني الرخص، وبتفرجوا عليه. الغزالي بيقول إيه؟ بيقول القلب ده له أمراض. إيه الأمراض دي؟ قال لي الحسد. أنت بتحسدني ليه؟ أصل الشيخ قاعد في جامع كبير، تعال أخويا خده، وإحنا شاليناه. أنت بتحسدني ليه؟ أصل أنا عندي عيال وأنت ما عندكش. يا سيدي ده ربنا اللي بيرزق. أنت بتحسدني ليه؟ عشان أنا ترقيت وأنت ما ترقيتش. طب هو أنا اللي منعت ترقيتك؟ تيجي تقابلني تلاقيك كده قرفان مني، بتعاملني معاملة سيئة. ليه؟ أصل أنا ببغضه. بتبغضه ليه؟ عشان ربنا اداله وما ادانيش. يبقى الحسد بيوصل لمين؟ للبغضاء. طب أنت أصلا زعلان ليه؟ إن ربنا اداله وما ادالكش. أصل أنا أحسن منه. أنت شفت نفسك؟ يبقى العجب. يبقى ليه؟ ولما قلت انا، بص اصل انا، زي ما تحصل كده، انا اول ما اقول انا تلاقيها طلع لفوق شويه. ما هو انا دي الكبر. قال لك هلاك البشر في ثلاث كلمات: لي وعندي وانا. مين قال انا؟ ابليس. انا خير يا عم سيب ده السجود لآدم ده زي سلام عليكم كده وخلاص. وانت المعلم إبليس الكبير، كان اسمك عزازيل، وكنت رئيس السماء الأولى وانت مش من الملائكة، وتفوقت في العبادة على الملائكة، وربنا أعطاك أجنحة. لا، آدم هيدخلي. يبقى آدم هياكل الجو إيها من؟ يا سيدي ده آدم نازل في الأرض، وسعادتك قاعد فين؟ في السماء الأولى. عاوز إيه؟ وآدم هيقعد يتكلم مع البشر والبهايم والحمير والحاجات اللي في الأرض، وانت قاعد مع الملائكة الكرام البررة. ايه اللي يخليك تبص لآدم؟ هو كده النفس الوحشة. اسجد لآدم. اسجد له ليه؟ ده انا احسن منه. وشوف البجاحة: خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ يعني كمان بترد على ربنا كمان، قليل أدب كمان. طيب رب انظرني الى يوم ايها. ده انت بتتحدى ربنا بقى. شفت العملية؟ عشان كده الوقوع في داهية من خطوة واحدة. انت بتتكلم ليه كده؟ انت بتعلي صوتك ليه؟ وانا ما نعلي صوتي، انت حمار، انت بديك قديله على طول. فجأة موته، دخل السجن. بدأت بمين؟ انت بتعلي صوتك على يمين. شفت الدنيا ماتش ازاي؟ يبقى حسود، باغد، ها شفت نفسك العجب، متكبر. أصلحهم إزاي؟ الغزالي عمل الكلام ده في أعظم كتاب، إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين اللي روقك في كتاب، عمله أربع أجزاء: ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع المهلكات اللي أنا بحكي فيها دلوقتي، ربع المنجيات. أنجي نفسي إزاي؟ الحسد: ارضى بما قسم الله يا سيدي تكن أغنى لإيه؟ ارضى. الرضا ده ما فيش أحسن منه، الرضا. لكن اللي ما عندوش رضا ده زي حالتي ده، عمره ما يرتاح. طب البغضاء يا سيدي: سيبه الله يبارك له، وتبسمك في وجه أخيك أيها صدقة. طب والعجب؟ يا سلام، بص لنقصك، شوية هوا ترميك في الأرض، سوسة تلعب في سنانك تخليك تقعد تعيط، شوكة شوكة تترمي في الأرض. تعالى بقى للكبر. الإمام علي قال كلام جميل قوي، قال كيف تتكبر وتحمل في بطنك جيفة؟ لما تعدك تعمل حمام بص للي خرج من جسمك، لو قدرت تقعد تبص له 3 دقائق تعالى تفعل على وشه. وتحمل في بطنك إيه؟ جيفة. ولما سعادتك تموت هتكره تشم ريحة أبوك الله يرحمه. دي من حكمة ربنا إن بيدفن فين؟ في الأرض. لكن التراب بتاعتنا عشان تراب خيبة بتطلع الإيه؟ بتطلع الريحة، تعدي من قدامها تشم ريحة نتنة. مين الريحة النتنة دي؟ دي ريحة حضرتك. بس اصبر شوية، بس اصبر شوية. عشان كده اللي يمر على المقابر ولا يتذكر الآخرة ويترك الدنيا يعرف ان ده نوع من انواع قسوة القلب. بكرة نكمل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.